يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن أيديكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.